بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 24 من حلقات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بعد معركة الجمل صار واضحا فيما أعتقد عند كل المسلمين في الأمة الإسلامية إلا قليلة، يعني أغلب المسلمين، أن عليا كان مصيبا في رأيه رضي الله عنه وأرضاه. المشاهدات على ذلك كانت كثيرة. أولا، اعتراف بعض قادة الفريق الذي كان يقاتله في الجمل بأن عليا كان على الحق، اعتراف الزبير ابن العوام، اعتراف السيدة عائشة رضي الله عنها بعد نزولها من على الجمل انتهى الموقعة، يعني في بعض الإشارات بوضوح إلى أن الأمر كان صوابا في جانب علي بن أبي طالب. من جانب الفريق الآخر هو نفسه اعترف بهذا الأمر. والحاجة الثانية، ظهرت الآثار السلبية اللي كان بيحذر منها علي بن أبي طالب. هو ليه كان عايز يأجل إقامة الحد على قتلة عثمان؟ عشان ما تحصلش صراعات بين المسلمين ويحصل دماء. حصلت الدماء، فشاف الناس إن ما كان يراه علي بن أبي طالب هو الحق، في أن حصل ثارات ودماء وممكن المستقبل بتاع الأمة يكون فيه مشاكل كبيرة. برضو الناس شافت انتصار علي وتمكنه من الأمر، قدر في وقت قليل ان هو يجمع الجيش، ان هو ينتصر في المعركة، ان هو يتعامل مع الموقف بعد المعركة بمنتهى الهدوء والثبات، صرف الأمور بشكل جيد جدا، فالناس اطمأنت الى قيادته. الحاجة برضو الرابعة اللي بتضيف الى قناعة الناس في الأمة الإسلامية بأحقية علي بن أبي طالب في الولاية، كون عمار بن ياسر رضي الله عنه كان يقاتل في صفه في أثناء موقعة الجمل، والرسول صلى الله عليه وسلم كما بينا في حلقة سابقة أشار إلى أن وجود عمار بن ياسر رضي الله عنه في طائفة من الطوائف معناها أن هذه الطائفة على الحق، وأنه دائما يكون مع الفئة الأرشد والفئة الأهدى إلى الحق. برضو الناس اكتشفت قوة القبائل اللي كان بيخوف منها علي بن أبي طالب. القبائل المتمردة لها شوكة واستطاعت أن هي تحدث الوقيعة بين الفريقين، فليها بأس وقوة، وبالتالي قدرت الناس تقدر رؤية علي بن أبي طالب للأمور. كل ده تفاعل مع بعضه وخلى بيعة علي بن أبي طالب بعد موقعة الجمل أسلس عند الناس، أسهل أيسر في ربوع الأمة الإسلامية. ناخدهم كده واحدة واحدة، الأمة الإسلامية موقف الولايات المختلفة في الخلافة الراشدة بعد موقعة الجمل. البصرة اللي كانت الموقعة بتحصل فيها موقعة الجمل قريبة جدا من البصر، البصرة بيعت بمنتهى السهولة، مع ان اهل البصرة في غالبهم كان يقاتل مع عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة، فكون انهم بيعوا بمنتهى السلاسة معناه ان الدنيا وضحت قدام عينيهم وعرفوا ان علي بن ابي طالب كان مصيبا وانه على الاقل متمكن من الامر، فالناس بيعت، ما حصلش اي مشاكل في البصرة. علي بن أبي طالب بعد ما بيعونه ولا على البصرة عبد الله بن عباس ابن عمه رضي الله عنه، وطبعا عبد الله بن عباس حبر الأمة وعلم من الأعلام الكبار، لكن بيميزه في هذه الفترة أنه من أشد إن لم يكن أشد المناصرين لعلي بن أبي طالب على طول الخط، فكان معاه دايما. فواضح أن علي بن أبي طالب كان قلقان من موضوع البصر، لأن هي مركز من مراكز الفتنة الأولى اللي عملوا انقلاب على سيدنا عثمان، ومركز اللي جمعت منه عائشة رضي الله عنها وبقية الصحابة الجيش اللي حاربوا بيه بعد كده علي بن أبي طالب في الجمل. فموقفها قلق حتى لو بيعت بسهولة، لأن الله أعلم بمستقبلها، فاختار لها أكثر من يثق، واحد لا يمكن ابدا هتتغير ولاءاته مع المستقبل ولا يمكن هيتغير فكرته، قاعد حاور معاه كتير ويرى نفس رؤيه علي بن ابي طالب في الامور، وبالتالي اختاروا ان هو يكون والي على البصره في هذه الفتره. الكوفه اسهل، الكوفه اصلا هي اللي خد منها علي بن ابي طالب الجيش بتاعه، فالكوفه بيعت ما كانش عندها مشكله. اكتر من كده علي بن ابي طالب اختار الكوفه تكون مقر ليه، يعني كانها هي العاصمه. طبعا دي اول مره تخرج العاصمه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم عن المدينه المنوره. عهد ابي بكر الصديق وعمر وعثمان في كل هذه الفتره من موت الرسول صلى الله عليه وسلم 11 هجريه لحد سنه 35 هجريه، والخلافه العاصمه بتاعتها في المدينه المنوره. غير علي بن أبي طالب وجعلها في الكوفة. واضح ان ساعتها ما كانتش دي النية ان يكون هذا امر مطلق، يعني مش ناوي ان تبقى الكوفة هي مركز المسلمين في الخمس سنوات اللي يحكمها علي بن ابي طالب، لكن ده الوضع ساعتها. ساعتها كان يرى ان دي مركز الاحداث وان هي قريبة من الشام، الشام فيها مشكلة، الشام معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما الى هذه اللحظة لم يبايع، ففيها مشكلة ويتوقع ان المشكلة تتفاقم في الايام القادمة، والكوفة هي أحد مراكز التمرد اللي حصلت قبل كده على عثمان بن عفان، وفيها تمردات كثيرة وفيها قبائل قوية من القبائل اللي هي كانت بتؤيد قتلت عثمان، فوضعها خطير وقريبة من البصرة وهكذا. فاختار ان هو يكون مركزه في الكوفة، بيعوه على الخلافة، وبعد البيعة استقر وأقام في الكوفة على الأقل مؤقتا زي ما قلنا. أرسل علي بن أبي طالب من الكوفة رسالة إلى الأشعث ابن قيس. الأشعث ابن قيس كان والي علي بن أبي طالب على أذربيجان، فأرسل له أن هو يأخذ البيعة من أهل أذربيجان وشمال فارس لعلي بن أبي طالب، فأخذها، ما كانش فيه مشكلة في هذه المنطقة. في نفس الوقت برضو أرسل إلى جرير بن عبد الله. جرير بن عبد الله رضي الله عنه من كرام الصحابة وكبار الصحابة. هذا الرجل كان يحكم همدان، والي همدان. همدان دي جنوب فارس، اللي هي جنوب إيران دلوقتي. فبرضو قال له إنه يبايع أهل همدان وما حولها، فبيعوه. وبذلك يعتبر شرق العالم الإسلامي كله مبايع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. العراق كلها وإيران كلها وشرق هذه البلاد وأذربيجان، كل المناطق الشرقية بايعت علي بن أبي طالب دون مشكلة في هذه المرحلة من تاريخ الأمة الإسلامية. طيب الجزيرة العربية مهمة جدا جدا. الجزيرة العربية فيها المدينة اللي هي العاصمة، اللي هي العاصمة طبعا قبل كده زي ما أشرنا، وفيها يعني جل الصحابة رضي الله عنهم وكثير من التابعين وأمهات المؤمنين، مستقر من المستقرات الرئيسة في الدولة في ذلك الوقت. وكذلك مكة. مكة طبعا لها شرفها ومكانتها وقيمتها العالية جدا جدا. البلدين دول ما كانش فيهم أي مشاكل، مع أن فيهم بعض الأنصار لمعاوية رضي الله عنه من بني أمية، ناس عايشة من بني أمية في المدينة وناس عايشة من بني أمية في مكة، لكن الأمور في الجزيرة العربية بشكل عام كانت مستقرة، ما حصلش فيها أي اضطرابات لا في هذه اللحظة ولا في كل حياة علي بن أبي طالب اللي هيحكمها للمسلمين الخمس سنوات القادمة. وطبعا برضو الأجزاء الجنوبية اليمن وما إلى ذلك كله ما كانش فيه مشاكل، وكان كله مبايع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نيجي لوضع أخطر إقليمين في ذلك الوقت، مصر والشام. هنبتدي الوضع نتكلم عن الوضع في مصر، لأن الوضع في الشام معقد شوية، هزين نتكلم عليه بشيء من التفصيل. فنبتدي الوضع في مصر. الوضع في مصر كان متأزم من زمان، من أواخر أيام عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعرفين أن القبائل اليمنية كانت بتعيش في مصر. مصر أهلها نفسهم ما كانوش مشاركين في الأحداث، الأهل المصري اللي هم المصريين من العرقية القبطية ما كانوش مشاركين في الأحداث إلى حد ما، لأنهم كانوا لسه دخولهم في الولايات وما إلى ذلك قليل. احنا لسه في اول عهد الدولة الاسلامية، وكتير منهم ما كانش دخل في الاسلام، بتدخلوا في الاسلام تباعا. فكل اللي بيحكم القضية هم القبائل العربية اللي هاجرت واستوطنت في مصر. كتير منهم كان من القبائل اليمنية، اللي هي منها خرج الوفد اللي عمل ثورة على عثمان بن عفان رضي الله عنه. فبنقول الوضع في مصر ما كانش مستقر من ايام عثمان بن عفان، من اخر سنتين او ثلاثة في عهد عثمان بن عفان. رأينا كما تحدثنا في حلقات سابقة ان محمد بن ابي بكر ومحمد بن ابي حذيفة الاثنين دول عملوا تقليب لاهل مصر على عثمان بن عفان، ومن ثم صارت الصدور مغرة ناحية هذا الخليفة الراشد، وخرج وفد كبير من المصريين اللي هم من أهل مصر، يعني اللي هم من اليمنيين اللي عايشين في مصر، عملوا التمرد اللي حصل على عثمان بن عفان وحصروه، وكان هم ليهم القيادة تقريبا على الوفدين الآخرين. كان في ثلاث وفود، وفد من البصرة، وفد من الكوفة، وفد من مصر زي ما شرحنا قبل كده. فكان وفد مصر هو اللي ليه القيادة، وبالتالي فالوضع بتاع البلد خطير جدا جدا. بعد مقتل واستشهاد عثمان بن عفان رضي الله عنه، تولى الأمور في مصر محمد بن أبي حذيفة، اللي هو الراجل المشكلة ده اللي كان عامل اضطرابات في البلد واللي قلب الناس على عثمان. وليها أصلا كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح، رضي الله عنه اللي هو كان والي عثمان على مصر. لما حصلت الاضطرابات وقتل عثمان بن عفان حصل الثورة على عبد الله بن سعد بن أبي صرح وكاد أن يقتل، فخرج من مصر واتجه إلى الشام، هيبقى بعد كده مع فريق معاوية بن أبي سفيان، وتولى الأمور هناك محمد بن أبي حذيفة. طيب محمد بن أبي حذيفة مشكلة، مشكلة لكل الأطراف، لا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قبله ولا معاوية قبله. علي بن أبي طالب يراه من الذين ألبوا على عثمان بن عفان وكانوا سببا من أسباب الفتنة، فعلا هو من أوائل الناس اللي اتكلموا في هذا الموضوع، فكان بيكرهه وحس أنه هو عمل مشكلة في الأمة الإسلامية، كل المضاعفات اللي حصلت بعد كده نتجت من هذا التأليب الأول، فما كانش عايزه يتولى الأمور في مصر، يعني وضعه كان خطير بالنسبة له. ومعاوية بن أبي سفيان طبعا شايف مصر ولاية مهمة جدا بالنسبة له، لأن مصر قريبة من الشام، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، مصر خرج منها العدد الكبير اللي قتل بعد كده عثمان بن عفان، مصر فيها محمد بن أبي حذيفة الوالي اللي هو أحد قتلة عثمان بن عفان على الأقل بالتوجيه والتحريض، هو ما شاركش بشكل مباشر في القتل لكن هو كان من المحرضين ومن الجامعين للناس، فبالنسبة له برضو محمد بن أبي حذيفة مشكلة كبيرة جدا. والواقع أن محمد بن أبي حذيفة يعني فعلا مشكلة، ما هوش مش راجل صالح يعني، وهذه شهادة المعاصرين له من كرام الصحابة رضي الله عنهم وارضهم. أخد شهادة عقبة بن عامر، عقبة بن عامر من كرام الصحابة وكان عايش في مصر وبعد كده هيبقى ولي مصر، ليه مكانة كبيرة جدا جدا في التاريخ الإسلامي، وكان قريب من الرسول صلى الله عليه وسلم، كان بيحبه حب كبير وكان يسير له بأمور ويتكلم معه في أمور كثيرة. يعني إحنا نتمنى أننا ناخد فكرة أكبر عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، قد أفرد له حلقة من الحلقات. فعقبة بن عامر في يوم من الأيام كان قاعد في المسجد وكان محمد بن أبي حذيفة بيخطب في الناس ويقرأ القرآن، كان سبحان الله من أجود الناس قراءة للقرآن محمد بن أبي حذيفة هذا، اللي هو رجل سوء قلنا ورجل فساد وشر وتأليب وفتن، ويعني وما رعاش على فكرة التربية اللي ربها له عثمان بن عفان، عثمان بن عفان هو اللي رباه، تخيلوا اللي هو قلب الناس عليه بعد كده هو اللي مربيه، لأن أبوه أبو حذيفة بن عتبة كان صحابي جليل جدا واستشهد في اليمامة وكان لسه محمد بن أبي حذيفة صغير، اللي تولى تربيته عثمان بن عفان لما كبر قلب عليه، فمنتهى الغدر يعني شيء صعب جدا. فعقبة بن عامر في مرة كان قاعد في مجلس وكان محمد بن أبي حذيفة بيخطب ويقرأ القرآن، فالناس تأثرت بالقرآن، عقبة بن عامر استغرب جدا جدا، ثم قال صدق الله ورسوله. لما شاف محمد بن أبي حذيفة بيقرأ القرآن والناس متأثرة بقراءته قال صدق الله ورسوله. ايه اللي خطر في دماغ عقبة ابن عامر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليقرأن القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، اللي هم الخوارج يعني، يعني اداله مباشرة بشكل مباشر وصريح صفة الخوارج، فمعتبر محمد بن أبي حذيفة من أوائل الخوارج الذين ظهروا في الأمة الإسلامية. يعمل معاه إيه علي بن أبي طالب؟ لسه علي بن أبي طالب بيفكر، معاوية بن أبي سفيان خلص بسرعة، معاوية بن أبي سفيان كان عنده الأمور فيها حسم شديد جدا، بعت له فرقة من الشام، فرقة صغيرة من الشام عسكرية، أوهموا أنهم يدخلوا البلد للحرب. محمد بن أبي حذيفة تشجع وجاب مجموعة من الجيش وبدأ يجري وراء الفرقة عشان يمنعها من دخول مصر، استدرجوه لحد ما دخلوه سينا، وفي سينا عملوا له كمين وقتلوه، فقتل محمد بن أبي حذيفة من أوائل الأحداث بعد موقعة الجمل. لكن الفرقة اللي قتلته ما عرفتش تدخل مصر، مصر في ذلك الوقت يعني دولة ضخمة وكبيرة وصعب ان هي يخشها فرقة صغيرة تسيطر على الأمور، فما عرفوش يدخلوا مصر في ذلك الوقت، رجعوا تاني إلى الشام لكن نفذوا المهمة. طبعا معاوية بن سفيان قتلوا لأن محمد بن أبي حذيفة في عرف معاوية وهذا صحيح أحد قتلة عثمان بن عفان ولو بشكل غير مباشر، هو ما مارس القتل زي ما قلنا لكن جمع الناس وهو أصل المشكلة من البداية، فلو في حد معين هيتحمل على كتفه الأعباء في هذه الفتنة الكبرى هيكون ده واحد من أولهم، محمد بن أبي حذيفة. فهذا تفسير ما فعله معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في هذا الموقف. علي بن أبي طالب خلاص خلت مصر من القيادة، فبعت لها قائد من عنده. بعت مين؟ بعت قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنهما، اسم ضخم جدا من أسامي الصحابة، قيس ابن سعد ابن عبادة، من دهات العرب ومن الصحابة الأجلاء الكرام، وابن سعد ابن عبادة رأس الخزرج، وهو يعتبر قيس ابن سعد ابن عبادة من بعد أبيه هو رأس الخزرج، وكان حامل لواء المسلمين في فتح مكة في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فشخصية قامة كبيرة جدا جدا. بعت قيس ابن سعد ابن عبادة ورجل عسكري ومجاهد يعني محترف وإداري، أول ما دخل مصر يعني ما شاء الله تمكن من الأمور بسرعة، وبايعه جل أهل مصر، جل مش كل أهل مصر، في مجموعة من أهل مصر كانوا على فكر معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، اللي هو إن أنا لازم عشان أبايع علي بن أبي طالب يقيم الحد أولا على قتلة عثمان بن عفان، طالما أن علي بن أبي طالب ما أقامش الحد على قتلة عثمان بن عفان إحنا مش هنبايع، لما يبايع معاوية بن أبي سفيان نبقى نبايع. فدولت من أنصار معاوية عايشين في مصر، على رأس هؤلاء معاوية ابن حديش. معاوية ابن حديش رضي الله عنه من كرام الصحابة، من المجاهدين ومن أشد أنصار معاوية بن أبي سفيان، وأيضا مسلمة ابن مخلد، وده شخصية كبيرة جدا جدا من الفاتحين المسلمين، يعني اسمه دايما في الفتوح، شخصية عظيمة جدا جدا، وهو أيضا من الصحابة، بعض الناس بيقول من التابعين لكن أغلب الأمر أنه من الصحابة. يبقى عندي معاوية بن حديش من الصحابة، مسلمة ابن مخلد من الصحابة، وعندي بسر ابن أرطاه أو بسر ابن أبي أرطاه، اختلاف بين الرواة، ودي شخصية الحقيقة كان شخص من الشخصيات الشرسة وله سلوكيات غير سوية، وهيبقى بعد كده ليه مواقف دموية في التاريخ الإسلامي، لكن هو ده برضو كان من أنصار معاوية الموجودين في مصر في ذلك الوقت. الثلاثة دولت كانوا الرموز البارزة في الموضوع. طبعا معاهم عدد كم واحد؟ معاهم 10,000، 10,000، وده يعتبر رقم في ذلك الوقت، بس طبعا بالنسبة لدولة زي مصر أو ولاية زي مصر هو عدد يعني يعتبر قليل. العشر تلاف دولت مع الثلاثة من الصحابة دولت راحوا، أو يعني اثنين من الصحابة والبصر بصر بن أرطاه من التابعين، راحوا عسكروا في منطقة معينة اسمها خربتة. المنطقة دي قرية صغيرة موجودة في محافظة البحيرة في شمال غرب الدلتا، موجودة على فكرة لحد الوقت هذه القرية. فراحوا عسكروا في القرية عشان يجمعوا نفسهم يكونوا مع بعض كتلة واحدة، وكان على رأسهم واحد اسمه يزيد ابن الحارث المدلجي، قبيلة بني مدلج من كنانة. أنا حقيقة ما وقفتش على سيرة هذا الرجل أهميته هو شخصيا في التاريخ، لكن واضح أن كان في عدد كبير من قبيلته في البلد عشان كده أعطوا له ولاية، فصار العشر تلاف دولت بما فيهم الصحابة اللي فيهم تحت أمرة هذا الرجل اللي هو يزيد ابن الحارث المدلجي. قيس ابن سعد فكر في المجموعة ديت، قال والله يعني المجموعة ديت مجموعة محدودة ومعسكرين في قرية من القرى البسيطة، وأهل مصر كلهم بايعوا علي بن أبي طالب باستثناء العشر تلاف دولت، خلاص بناقص العشر تلاف دولت، قال مش مشكلة، مفيش داعي أدخل معهم في صراع، الأمة لسه خارجة من موقعة الجمل، مفيش داعي أن أنا أدخل تاني في حرب، هم ساكتين أنا ساكت ما فيش مشكلة، فقبل وجودهم دون أن يتعدى عليهم أو يجبرهم بالبيعة لعلي بن أبي طالب. طيب ماذا فعل معاوية بن أبي سفيان مع قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما؟ معاوية ما كانش حابب أن قيس بن سعد بن عبادة يدير مصر، لأن هو شايف أن مصر بالنسبة له أقليم مهم جدا جدا قريب من الشام، فممكن أحداث فيه تأثر على أحداث في الشام، وهو شايف ان قيس بن سعد بن عبادة على فكر علي بن ابي طالب رضي الله عنه في كون الافضل تأخير اقامة الحد على قتلة عثمان، وبالتالي مفيش بيعة لمعاوية لعلي، فالوضع مضطرب في الدولة الاسلامية، فشايف ان وجود ناس كتيرة بيأيدوا علي بن ابي طالب في فكرته هيأخر اقامة الحد على قتلة عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وبالتالي هو مش عايز قيس بن سعد واحد يكون موالي لعلي بن ابي طالب في الفكر يكون موجود في مصر، وخاصة ان مصر مشاكل، مصر فيها الناس اللي هم عملوا التمرد على عثمان بن عفان وفيها بعض قتلت عثمان بن عفان رضي الله عنه، فبالتالي هو مش عايزه في هذه الإدارة. أضف لكل ده إن سعد إن قيس بن سعد بن عبادة من دهاة العرب زي ما قلنا ومن الإداريين الأكفاء، فبالتالي وجوده في هذا المكان هيكون بالنسبة لمعاوية بن أبي سفيان مشكل، فعايز يخليه يمشي من إمارة مصر. يعمل إيه؟ أولا حاول بالتي هي أحسن، اللي هو ايه الاستماله، بعت له وشرح له وجهه نظره وانضم الينا واحنا في الاخر عايزين الخير وعايزين وضع الامه الاسلاميه يستقر بعد قتل هؤلاء القتله المجرمين اللي قتلوا سيدنا عثمان، وهو طبعا معاه حق، دولت مجرمين متمردين وخارجين على الدوله وعملوا مشاكل كتيره، لكن معهوش حق بقى في ان هو خالف عليه ابن ابي طالب. فقال الكلام ده لقيس بن سعد، قيس بن سعد كانت الامور واضحه عنده جدا، رفض وقال له ان انا يعني والي لعلي بن ابي طالب ومقتنع بما قاله علي بن ابي طالب. فدبر مكيده معاويه بن ابي سفيان. طبعا معاويه برضو من ادهى العرب، يعني برضو عقليه يعني سياسيه متمكنه للغايه. عمل ايه؟ اشاع في الشام، وعارف ان الشام فيها جواسيس لعلي بن ابي طالب، مخابرات علي بن ابي طالب اكيد موجوده في الشام وفي ناس هتنقل له الاخبار. اشاع في الشام ان احنا الحمد لله معاويه بن ابي سفيان تواصلنا الى اتفاق مع قيس بن سعد بن عباده وهو على راينا وموافق على منهجنا، والدليل على أنه معنا أنه ترك من لا يبايع علي بن أبي طالب دون أن يقاتلهم أو يحرك لهم ساكنة، اللي هم الناس اللي موجودين في خريبتة في البحيرة، العشر تلاف اللي معهم معاوية بن حديج ومعهم الصحابة والتابعين والناس الكتير اللي قلنا عليهم، كل دولت ما عملهمش حاجة، فكونوا ما عملهمش حاجة معناه أنه هو معانا. وفعلا سبحان الله وصلت المعلومات لعلي بن ابي طالب في الكوفه، وشك في الموضوع، يعني قيس بن سعد بن عباده هو في مصر، طبعا المسافه بين مصر والكوفه شهر رايح وشهر جاي الرساله، عشان يعرف معلومه من هناك من مصر صعب جدا ان هو يتيقن بسرعه من هذه الاحداث، فخاف علي بن ابي طالب لو وقعت مصر مع معاوية هتبقى الدولة الإسلامية انشقت نصين كده، لأن خلي بالك مصر مش مصر بس، مصر بتدير كل ما هو في الغرب، تدير ليبيا وتدير تونس، كل الأماكن دي كانت دخلت في الإسلام في ذلك الوقت، فإقليم ضخم جدا بتدير يعني كل هذه المناطق الإفريقية. فتردد في البداية لكن في الآخر حسم الموضوع وعزل قيس بن سعد بن عباد، قال مفيش داعي، لما أقابله ونحقق في الموضوع نبقى نشوف يا ترى هنرجعه تاني ولا هنحط حد غيره. وأرسل محمد ابن أبي بكر. ليه محمد ابن أبي بكر؟ هو دلوقتي زي ما اتكلمنا في موضوع البصرة عايز يحط ناس ضمنهم تماما، فأرسل محمد بن أبي بكر نمرة واحد أنه ده ربيبه ومربيه في البيت عنده، حتى وإن كان اشترك في مشكلة عثمان بن عفان وحصر الناس، يعني حصر مع الناس عثمان بن عفان وعارفين قصته حكيناها قبل كده في حلقة كاملة، لكن هو خلاص تاب إلى الله عز وجل وعاد إلى علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب يعني راجع الأمر معاه وشاف أنه هو الحمد لله على الطريق، فأرسله يكون ولي مصر. في نفس الوقت محمد بن أبي بكر كان عايش في مصر قبل كده، فعارف أهل مصر وعارف دروبها وعارف مشاكلها وعارف رموز القوة فيها ورموز الضعف فيها، فيقدر يدير الأحداث فيها. دي كانت وجهة نظر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فأرسل محمد بن أبي بكر وعزل قيس بن سعد. لما وصل محمد بن أبي بكر، قيس بن سعد خرج من مصر، طبعا هو مظلوم، هو ما حصلش منه أي مشكلة ولا فعلا تمالأ على علي ولا فكر أنه هو يخرج عنه ولا اتحد مع معاوية ولا كلام من دي، هي مكيدة حرب حصلت يعني، وللأسف الشديد وقع فيها قيس بن سعد بن عباد رضي الله عنهما. فخرج حزين من مصر، فقرر ان هو يروح المدينة، ما يروحش الكوفة، ما يرجعش لعلي بن الربيع، يعتزل كل الأمور. وطبعا احنا عارفين ان كان في فريق ضخم من الصحابة معتزل الأحداث، معتزل الفتنة كلها، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، أسامة بن زيد، يعني أسماء كبيرة جدا كانت معتزلة، حذيفة بن اليمان، عدد كبير من الصحابة كان معتزل الفتنة في ذلك الوقت. فقرر ان هو يعتزل الفتنة وراح الى المدينة المنورة. لما وصل المدينة المنورة قابلوه اتنين من أنصار معاوية رضي الله عنهما. الاتنين دولت صحابيين برضو، مروان بن الحكم كان عايش أصلا في المدينة فقابلوا، واحد تاني اللي هو الأسود ابن أبي البختري. الاتنين اتكلموا معاه وقالوا له والله علي بن أبي طالب هيعمل فيك وفيك وفيك كذا كذا كذا، وخوفوه من علي بن أبي طالب. هم غرضهم أنهم يغيروا صدر قيس بن سعد بن عبادة على علي بن أبي طالب، لأن هم شايفين أن علي بن أبي طالب مناهض دلوقتي لمعاوية بن أبي سفيان، وهم من أنصار معاوية. طبعا معاوية مروان بن الحكم من بني أمية، فشايف أنه هو لو أوغر صدر قيس بن سعد بن عبادة على علي بن أبي طالب هتكون مصلحة، ولو قدر يكسب قيس بن سعد بن عبادة لصف معاوية فده مكسب ضخم جدا جدا. فقعدوا يخوفوه من علي بن أبي طالب وأنه هو مش هيسيبه، أنه هو هيعمل فيه وهيعمل فيه وهيعمل فيه. قيس بن سعد بن عبادة يعني تدبر في الموضوع في دماغه فقال لا، ده الأفضل أن أنا أروح لعلي بن أبي طالب عكس ما هم كانوا عايزين. فقرر أنه يروح لعلي بن أبي طالب ويشرح له الموضوع بمنتهى الوضوح ويشوف أنت عايزني أعمل إيه. فراح فعلا لعلي بن أبي طالب، ولما وصل الموضوع ده لمعاوية غضب غضبا شديدا، وأرسل رسالة إلى مروان بن الحكم وإلى أبي الأسود ابن أبي البختري، وقال فيها أمددتما عليا رضي الله عنه بقيس بن سعد رضي الله عنهما ورأيه ومكانه، فوالله لو أنكما أمددتماه بمائة ألف مقاتل ما كان ذلك بأغيظ لي من إخراجكما قيس بن سعد بن عبادة إلى علي. فزعل أن الكلام ده خلى قيس يروح لعلي في الكوفة، وبعد كده في الأحداث هنشوف أن قيس بن سعد بن عبادة مع علي في كل الخطوات في موقعة صفين وفيما بعدها، وليه رأي وليه مكانة وليه وضعية معينة. فمعاوية كان عارف قيمته، ما زعل من الاثنين اللي هيجوه على ان هو يرجع لعلي بن ابي طالب بدل ما يفضل قاعد في المدينة معتزل. كان الافضل يكون معتزل بدل ما يكون شريك لعلي في مقاومة فكرة معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنهما. استقر كده الوضع لعلي بن ابي طالب في الامة الاسلامية كلها باستثناء منطقة الشام، ودي طبعا دي منطقة في منتهى الخطورة ومحتاجة تفصيلات كتيرة جدا. أنا أفضل أن أنا أخليها إن شاء الله في الحلقة القادمة، أكلمكم عن تمرد الشام وخروج الشام عن المبايعة مع الأمة الإسلامية وموقف علي بن أبي طالب من هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.